تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. امراه حلبت من ثديها حليبا. نعم. ثم وضعته في رضاعة. نعم. وارضعته طفلا غير ابنها، هل حكمه حكم من رضع من ثديها مباشره؟ لا فرق. جزاك الله خيرا. لكن لا بد من خمس رضعات. جزاك الله خيرا. متفرقات. الله يسلمك. جزاك الله خير. نقضي التسجيل.